سؤال 12 عند ملتقى الطرق اللي جاي غندور على اللي صار نعطي حق الأسبقية اللي من نعم الجواب واحد لا الجواب زوج اللي صار نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة